الأم هل ترث الثلث؟ نعم أو لا؟ لا. كم ترث؟ سدس لوجود البنت. البنت هل ترث النصف؟ لا، لوجود الابن. واضح؟ طيب، يلا مثالك. كيف بنتين شقيقتين؟ انتبهوا، كيف تكون بنتان شقيقتان؟ وهل هناك بنت غير شقيقة؟ لهذا السبب أريد الأمثلة معلومة من واقعكم، هذا الذي أريده، أريد أن يقع في خطأ حتى نسأله كيف تكون بنتان شقيقتان. يلا أخبرنا ما تدي. إذن بنتين هكذا فقط أو أختين؟ ما شاء الله نرتب منهن. طيب النتائج، سمير وفؤاد 50، يعقوب وعلي 50، نواف ونور 50، عبده ومراد 49. أعطيتم الزوجة النصف، فهل تأخذ الزوجة النصف؟ ما رأيكم؟ نعم، فهل تأخذ النصف؟ نعم. ها؟ لا. طيب عبده ومراد أين أنتم؟ أقوما. من الذي كتب؟ أنت؟ أيكم الذي كتب؟ طيب الزوجة أيكم الذي كتب؟ أنت؟ أرني، تعال. هذه كم؟ نصف. هذه نصف. إيه هذا خطأ. ربع. النصف هنا ربع ونصف ثمن وربع. بارك الله فيكم، لأنها مكتوبة هكذا فظننتها ربع، وأحب أن تأخذوا 50. 49. حسن وناصر 49. ما شاء الله، حسن وناصر أين أنتم؟ هم هذا لازم نقسم عليهم درجتين. لماذا تزيدوا مربعا من عندكم؟ أي شطبتم واحد منها. طيب أيكم الذي زاد المربع؟ تعال اقترب. لا هم لم يزيد، لا شطب على أحد. الآن هنا سين، هنا سدس باء، هنا سدس باء مكرر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذن عندكم خطأان، هنا سدس فقط وهنا سدس باء وهنا باء، وهما خطأان، فقط خطأ واحد. سين سدس باء سدس باء ثلث، فعندهم خطأان. إذن 48. خلاص ناخذ درجتكم. جبريل وحسين 49. بنت الابن يا جبريل يا حسين، أين حسين؟ بنت الابن هل تأخذ تامي؟ ما لا تأخذ تامي، تأخذ تاء ثاني. 49. يا محمد ذو كلمة. كله يجي قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب ابعد رحنا. طيب محمد وسراج، محمد من محمد بكا؟ اي نعم. 47 عندهم خطأان، 3 اخطاء. الاخت الشقيقة تسقط مرة ومرتين، مرتين، فأنتم جعلتموها مرتين. متى تسقط المرة الثانية الشقيقة؟ ارفع صوتك. لا تسقط، إذن هذا خطأ. الأب هل يرث الثلث؟ يرث الباقي، وكذلك الجد. شيء خلصت. أحمد وعبد الرحمن، أي نعم، 46. الأم تأخذ ثلث الباقي أو ثلث الباقي؟ ثلث الباقي، ولم تكتب ثلث خطأً. والأب لا يأخذ ثلث، وكذلك الجد. الأخت الشقيقة لا تأخذ سدس ولكن تأخذ ثلثين، كثرة الأخطاء. فبرهان، برهان بنت الابن تركها فارغة مرتين. الأم تأخذ سين يا برهان؟ ها أين برهان؟ ها منير، الأم لا تأخذ سين أبدا داخل الدائرة. 45 عبد الله وعبد الرازق، لا تأخذ سدس البنت أبدا، ثلثاني أو نصف. وبنت الابن لا تأخذ تعصيب مع الغير، الأم ثلث الباقي. الأخت لأم صحيح، شقيقة لا تأخذ سدس. طيب أنس وإبراهيم نعطيكم يعني إن شاء الله. ماذا تقريب أنس؟ أنس وإبراهيم 42. الأب لا يأخذ ثلث، والجد ما أكملتموه، والبنت لا تسقط، والأم لا تسقط، شقيقة تسقط مرة واحدة. أنس زيد وخالد 41، تركتم نقاطا ما كتبتموها. خالد أين خالد؟ هنا. عبد القادر، أوه يحتاج إلى حروف. محمد من؟ أين ياسين؟ محمد ياسين ومحمد ابو خالد. خير عليكم واجب جديد تأتون بها غدا ان شاء الله كاملة، ثم اعطيكم ورقة خالية تكتبونها عندي. طيب حسن وناصر، حسن ها؟ طيب خذ اللي لك واتبع عن يمين وان جالس خط اللي لك انت خلاص. طيب نأخذ الآن الدرس. الواجب يهمني أن كل واحد منكم يأتي بثلاثة قد أماتهم شديدون، خلاص حقنا اليوم انتهينا منهم. إن لا تأتيني غدا بأمثلة اليوم. يلا مثالك. بسم الله. أنت تزوج زوجة وأم وأب وبنت، عندك بنت ما شاء الله، هذا عم إذن. نعم. واثنين إخوة أشقاء. طيب نعيد، زوجة وبنت وأم وأب وإخوة وإخوات. هل الأخوات يرثن النصف؟ لماذا؟ لوجود المعصب. من هو؟ خالد. طيب هل خالد يرث؟ لا، لوجود الأب. ما عندك ابن، ليس عندك ابن، لوجود الأب. طيب البنت هل ترث النصف؟ ها ترث النصف. الأم هل ترث الثلث؟ كم ترث؟ لماذا؟ لوجود البنت أو وجود الإخوة. والأب كم يرث؟ سدس والباقي، سدس والباقي. طيب هذا مثال جيد نحتاجه. اين قلت من فرق الصالحين؟ مو بالاحمر زين. حسن وناصر، اين حسن؟ طيب اكتبوا هذا المثال لأننا سنحتاجه. زوجة، بنت، أم، أب. اكتبوه هكذا، ارفع رأسك إلي بين السطرين. ها، بين السطرين تكتبوه بين السطرين. رأيتم؟ زوجة، بنت، أم، أب. هكذا تكتب الأمثلة على ترتيب الورقة، الورقة التي معكم. الورقة التي معكم هذه إذا ذكرتم مثال فابدأوا بها على هذا الترتيب، ترتيب النساء. فإن وجد ذكر فبترتيبي إلا الأربع الأوائل فهم آخر شيء. أولا ترتيب الزوجية، ثم ترتيب النساء هكذا، ثم ترتيب الذكور بعدها. عرفتم؟ فإن وجد ذكر من هؤلاء فالحرص نزل الأنثى معه. إذن إذا كتبت المثال تكتبه على هذا الترتيب، والذكور بعد النساء، والذكور بعد الإناث، لأن الذكور عصبة لهم الباقي. فإن وجد ذكر يساوي هؤلاء الإناث الأربع فنزل الأنثى معه. يعني الآن كتبنا المثال زوجة، بنت، أم، أب. لو كان معنا ابن، ابن نزلنا البنت تحت، نزلت البنت في أسفل المثال. عرفتم؟ طيب الزوجة لها الثمن، ليس كذلك؟ اكتب ثمن. البنت لها النصف، الأم لها السدس، الأب له سدس زائد الباقي. كتبتموه واحتفظوا به حيث سيكون لنا معه شأن. طيب يقول البيت. نعم. والثاني وبنت نعم والثاني. أهلا أهلا. الآن عرفنا من هو الثاني، وهو العاصب بالغيب، وهي الإناث الأربع في أمثالهن من الذكور، فالبنت تكون عاصبة بالابن، وبنت الابن عاصبة بابن الابن، والشقيقة عاصبة بالشقيق، والتي لأب عاصبة بالذي لأب. واضح؟ طيب. قال وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. أين ابني؟ ما هذا عبده ابني أصلحه الله. أين بنتك يا عبده؟ ارفعها. هذه بنته، ما اسمها؟ ما اسمها؟ زينب. جيد، زينب بنت عبده بن عمر. ماذا ترد؟ ها؟ النصف. متى ترد النصف؟ إذا لم يوجد الابن. واضح؟ إذا لم يوجد الابن ولم توجد البنات. فإذا كان عندي بنت وابن، فهل ترث زينب مني شيئا؟ أشر، عندي بنت وابن وزينب، هل ترث زينب مني شيء؟ لا. لماذا لا ترث يا أحمد؟ لوجود الابن، لوجود الابن رقم واحد، فزينب لا ترث لأن رقم بعض. طيب، ندفن عبده رحمه الله، مات، فمن عندي الآن؟ عندي بنتي وبنته، فكم سترثان مني؟ أشر بيدك، سترثان الثلثين، أليس كذلك؟ لهذه النصف، ولزينب كم؟ سدس الباقي. طيب، ابني زيد وابنه ناصر. ناصر وزينب ما علاقتهما؟ أبناء عم، أليس كذلك؟ هل ترث زينب السدس مع وجود ناصر؟ لا، لأنه ستكون عاصب بالغير، ستكون زينب عاصب بالغير. واضح؟ أعيد المثال، أنا الميت رحمني الله وإياكم، قصتي عندي زيد وعبده، هؤلاء أبنائي، وعندي هذه بنتي، جيد، مع خالد. مات عبده وله بنت اسمها زينب، ارفعها. ومات زيد وله ابن اسمه ناصر، ارفع يدك. إذا ناصر وزينب ماذا أسميهم أنا؟ أبناء أو أولاد الابن، أليس كذلك؟ صح. فزينب عاصبة بالغير مع ناصر. واضح؟ هل سيرث أخي شيئا؟ وجواب لا، لوجود ناصر ابن ابني. واضح؟ زينب هل ترث النصف؟ لا، لوجود بنت ولوجود العاصب. هل ترث سدس؟ لا، لوجود العاصب. واضح؟ ولكن ناصرا قد مات رحمه الله، جيد، وقبل أن يموت كان عنده فؤاد، أو فؤاد لا تعجله عليه. ناصر تزوج من زينب، ناصر تزوج من زينب، ثم مات ناصر، وزينب في بطنها حمل، انتبهوا، القصة واضحة. الآن أحفادي ناصر وزينب تزوجا، ولكن ناصر ما فرح، مات رحمه الله، وزينب أبوها عبده ميت وعمها زيد ميت، وليس هنا إلا جدها، ليس كذلك؟ مات جدها عن بنته وعن زينب، واضح؟ عن بنته وعن زينب، وزينب في بطنها حمل. ما رأيكم؟ اقسموا التركة الآن، البنت سترث النصف، وزينب الصغيرة سترث سدس تكملة الثلثين، والذي في بطنها أخبروني ماذا يمكن أن يكون. الآن أخي ينتظر، هل نعطيه تركة؟ هل نعطيه الباقي؟ إذا ولدت زينب ذكرا فهو زيد بن ناصر بن زيد بن عمر، ولا لا؟ فلا يرث أخي شيء، أليس كذلك؟ وإن ولدت أنثى فإنها ليس لها شيء، الأنثى الصغيرة ليس لها شيء، واضح؟ طيب، ونحن نشتغل بهذا. زينب فرحة أنها سترث سدسا مني، أليس كذلك؟ ولكن فجأة ظهرت لهم هذه زوجة سرية لي لم يعلموا بها، ولدت بنتا، فكم بنت صار عندي؟ صار عندي بنتين. هل ترث زينب مني شيء؟ لا، تسقط زينب، تسقط. إذن سترث بنتاي الثلثين، وزينب المسكينة مات أبوها وعمها وزوجها، وهذا جدها مات ليس لها شيء وهي حامل، فهل سيأخذ أخي الثلث الباقي؟ ما رأيكم؟ قبل أن تلد زينب أو ننتظر؟ إن ولدت زينب بنتا سقطت، وإن ولدت زينب زيدا فإن أخي لا يرث شيئا، لأنه بقي اسمي زيد بن ناصر بن زيد بن عمر، ولا لا؟ طيب زينب ألا ترث؟ ألا ترث؟ 4 صوتا تسقط، لكن لقوة البنوة فإنها ترث مع ابن عمها. من هو ابن عمي هذا الذي هو في بطنها؟ ليس لأنه ابنها، لكن لأنه ابن ناصر بن زيد، فهو يرثني لا لأنه ابن زينب، لكن لأنه ابن هؤلاء الذكور، أليس كذلك؟ إذن فهو ينقذها وترث مني ولا يرث أخي شيئا، عرفتم معنى؟ وبنت الابن التي هي زينب بابن الابن الذي نزل الذي هو زيد بن ناصر، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. اكتب الشجرة إلا في نفس الدرجة، لكنها لما احتاجت إليه عصبه، ولو كان في نفس الدرجة ناصر يعصبها غصبا عنه، أما زيد الصغير فإنه يعصبها إن احتاجت إليه، لو لم تأتي هذه لما عصبها، لو ورثت السدس وهو يرث الباقي، ولكن لما وجد هذا، لما وجدت هذه سقطت فذاك أنقذها. ضعوا شجرة الآن، الميت اكتب عمر فوق، الميت عمر، تحته دائرتان من هما؟ عبده وزيد ابنان، دائرتان تحته ابن، عبده وابن زيد، زيد ابن وعبده ابن. إذا كذلك تحت زيد اكتب ناصر ابن، إذا كذلك تحت زيد اكتب ناصر ابن، تحت عبده اكتب زينب بنت. واضح؟ تحت ناصر ماذا سيكتبون؟ زيد ابن، أليس كذلك؟ زيد ابن. واضح؟ ها؟ الآن عندك عمر زيد ناصر زيد مرتين، المرة الثانية عمر عبده زينب، زينب وزيد هل هما في درجة واحدة؟ زينب أعلى من زيد أليس كذلك؟ ضع علامة إكس على زيد الأول وعبده وناصر، من بقي معنا في الشجرة؟ زينب وزيد وعمر أليس كذلك؟ مات عمر، مات عمر فمن يرثه؟ زانت الصورة معكم ولا ارسمها لكم ورقة ولو دفترك؟ لا تقطع. الميت عمر، لذلك نجعله في مربع، دائرة زيد، دائرة عبده، ثم دائرة ناصر، ثم دائرة زينب، ثم دائرة زيد الصغير. ناصر ميت، زيد ميت، عبده ميت، هكذا. ارفع رأسك حتى تنظر كيف رسمته. سيد، إذن عمر يموت وليس له إلا زينب وزيد وأخ، اجعلوا بجوار المربع فوق أخ، ماذا نسميه؟ نسميه حسن، هذا أخ. سيد، فإن لم يكن زيد موجود، ف طبعا زينب الآن سترز النصف ولا لا؟ وزيد يرز الباقي، وحسن يسقط. واضح؟ طيب، سنضيف إلى عمر بنتين ولنسميها فاطمة بنت هذه، وبنت أخرى نسميها رقية. إذن رقية وفاطمة سترثان الثلثين، وزينب صفر، فإذا جاء زيد أنقذها، إذا جاء زيد أنقذها فورثت. هذا معنى وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. إن لم تكن فاطمة ورقية موجودتان فإن زينب ثلث النصف، إن وجدت فاطمة زينب ثلث السدس، وجدت فاطمة ورقية فزينب صفر، تحتاج إلى زيد فيعصبها. طيب، والثالث؟ نعم، مع بنت الابن. قال والثالث أي التعصيب مع الغير، انتبهوا، والثالث أي التعصيب مع الغير، البنت لغير أمي. من هي البنت لغير أم؟ هما اثنتان، الشقيقة والتي لأب، ظننتك تجيب، قم، الشقيقة والتي لأب، شقيقة والتي لأب مع بنت أو بنت الابن مع بنت أو بنت ابن فإنها تكون عاصبة. نعم. ثم العصب منحجب به فيحجبه، من أدلى بعاصب حجبه العاصب. ابن الابن أدلى بمن؟ ابن الابن أدلى بمن؟ بمن أدلى ابن الابن؟ ابن الابن أدلى بمن؟ بالابن فيحجبه الابن. الجد أدلى بمن؟ بالأب فيحجبه. ابن الأخ أدلى بمن؟ بالأخ فيحجبه. العم أدلى بمن؟ بالأب فيحجبه. الأخ أدلى بمن؟ بالأب فيحجبه. هذا معنى قوله باب الحجب. نعم. وكل جد بأب ينحجبه. إذا من المحجوب الآن؟ من المحجوب؟ الجد. ومن الحاجب؟ الأب. زين. إذن وكل جد، حط عند كلمة جد رقم واحد. لماذا لم نضع عند أب؟ لأنه حاجب، فنحن نضع عند المحجوب فقط. وكل جد بأب ينحجب. نعم. تحجب. الجدة محجوبة ولا حاجبة؟ إذن رقم اثنين. الجدة رقم اثنين. نعم. ابن الابن محجوب ولا حاجب؟ ابن الابن محجوب رقم ثلاثة فاحجوبي. نعم. الأخ والأخت، الأخ محجوب ولا حاجب؟ الأخ والأخت بذيني، من هما ذيني؟ بالابن وابن الابن والأبي. إذن الأخ والأخت محجوبان. الأخ رقم كم؟ أربعة. والأخت رقم، إذن جدة جد ابن ابن أخ أخت، كل هؤلاء محجوبون بمن ذكر. نعم. ولد الأم مذكور ولا غير مذكور بالأخ والأخت؟ لكن ولد الأم تحجبه زيادة البنت وبنت الابن. ولد الأم لا تكتب رقم لأن الأخ والأخت مذكوران، لكن هنا تأكيد على ولد الأم أنه يحجبه زيادة البنت وبنت الابن. نعم. وبجد من خلا. ولد الأم ناظروا انظروا إليه في القائمة عندكم. ولد الأم رقمها في الذكور والإناث يحجبه الستة، أليس كذلك؟ ولد الأم يحجبه الستة. قال والأخ والأخت بذيني والأب، كم ذولا؟ ذيني والأب كم هم؟ ثلاثة. من هم ذيني؟ الابن وابن الابن والأب. ثم قال وولد الأم ببنت، هذا رقم أربعة. وبنت ابن خمسة. وبجد من خلا ستة. فهؤلاء ستة يحجبون ولد الأم. نعم. وبنت الابن زينب بابنتين هاتان تحجب. نعم. ناصر يعصب زينب أو زيد الصغير، إلا مع ابن ابن لها يعصب. واضح؟ نعم. طيب وبنت ابن رقم كم إذن؟ رقم ستة. المحجوبة بنت الابن رقم ستة. من يحجبها؟ ابنتين طبعا وابن يحجبها. نعم. أخت لأب ذكرناها في أخ وأخت للا فهي مكررة. الأخت لأب تحجبها الشقيقتان. وانتبهوا، هاتان أختان لي شقيقتان يا خالد، وهذه أختي من الأب وذاك عمي، فمن يرثني؟ شقيقتان ترثاني، شقيقتان ترثاني ثلثين، وهذه صفر، والعم يأخذ الباقي. واضح؟ أعيد، قال وبشقيقتين أخت لأبي، يعني محجوبة مفردة عن الأخ المعصب. ولكن أبي قد زار بعض البلاد فتزوج سرا ولم نعلم به، فجاءت زوجته ب ذكر، فماذا يكون لي؟ وماذا يكون هذا أخ من الأب، ليس كذلك؟ هاتان أختان شقيقتان، وهذه أخت من الأب معلنة، وتلك وذلك أخ من الأب سري، فعمي سيرث، ليس كذلك؟ فيأتي أخي ماذا يقول لعمي؟ يقول ورائي، وهذه ماذا تفعل؟ سترث مني تعصيبا. قال مفردة عن الأخ المعصب. أصبر، خلي يوسف يجي. إذا جاء يوسف يغيب اثنان. طيب، مفردة عن الأخ المعصب، أفرض أنه ذلك الولد السري مات بعد أن ولد له ولد، فماذا يكون ذاك الولد السري الجديد؟ ابن أخ من الأب، فهل ترث هذه معه كما ورد زينب مع زيد؟ لا. وهل يرث العم؟ لا، سيكون الباقي لذاك السري، واضح؟ وهذه تظل على بكائها، ليس لها شيء. نعم. طيب، فكروا في هذه المسألة، ولعلنا نقف لأنه وصلنا موقفا يحتاج إلى تأمل. أعطيكم مسألة خالتي رحمها الله وتقومون بحلها. خالتي ماتت قبل أن أولد فلا أعرفها، أو وأنا صغير لا أدري ولا أعرف اسمها رحمها الله، لأني أنسى أن أسأل عن اسمها. ماتت خالتي، أعطوها اسم، ها؟ ما أعرف اسمها رحمها الله، ها؟ خالتي عائشة. ماتت خالتي عائشة، عن زوجها ما ليس مع قلم، لا تأتي، يأتيك. ماتت خالتي وسميتموها عائشة عن زوجها وشقيقها القاضي عبد الله، كان قاضيا رحمه الله، شقيق لعائشة، وأمها، ما علاقتي بها؟ جدتي، وأمها جدتي، وأختيها من الأم، أحدهما أمي ولا لا؟ أحدهما الوالدة. فلو تركت 6 ريالات، فلو تركت 6000 ريال، يلا، فلو تركت 6000 ريال، فما نصيب أخيها القاضي عبد الله من هذه الدراهم؟ كتبت؟ طيب، هذا واجب فكروا فيه، وغدا نقوم بحله إن شاء الله تعالى. أنصرف الآن وأترككم تستعدون لدرس المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد طب ما أخذ وكيف يأخذ من أخواتي واحد؟ لا ما تعرف إيش المشكلة